أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الدرس الأخير على الركن الرابع عشر من أركان الصلاة، وهو ركن أو الثالث عشر كان التسليم، والرابع عشر هي بقى الترتيب بين الأركان. أركان الصلاة 14، الأول كان القيام، الثاني كان تكبيرة الإحرام، الثالث قراءة الفاتحة مرتبة، الرابع الركوع، الخامس الرفع من الركوع، السادس الاعتدال قائما، السابع السجود، الثامن الرفع من السجود، التاسع الجلوس بين السجدتين، العاشر الطمأنينة في ذلك، الحادي عشر التشهد الأخير، الثاني عشر الجلوس لهذا التشهد وللتسليمتين، الثالث عشر التسليمتان، والرابع عشر ترتيب الأركان. هذه الأركان 14، وكنا بدينا وتكلمنا في الركن الثالث عشر منها وهو التسليمتان. التسليمتان هذا ركن التسليمتان، ولكن جمعهم الاثنين مع بعض التسليمتان، وإن كان الراجح هي تسليمة واحدة هي الواجب من الاثنين، يبقى هذه الركن الواحد، فلو اكتفى واقتصر عليها انتهت صلاته بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، لم يقل التسليمتان، فهنا التسليم يدخل فيه الواحدة ويدخل فيها ثنتان، وعلى ذلك هنا يكتفى بأقل ما فيها أنه قال هو الركن أو هو الواجب في ذلك. اختياره هنا تسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته. هنشوف لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهذا يعني اللي كان يواظب عليه صلى الله عليه وسلم، كان يواظب على ذلك، ولذلك الحنابلة احتاطوا هنا وقالوا الأول ألا يزيد عليه، غير الشافعية اللي قالوا هذا الفرض فقط وأنه لا يجوز أن يزيد عليها، بل الإمام النووي يعد كلمة وبركاته بدعة من البدع. وحنشوف يبقى هنا أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته، ولكن كلمة وبركاته ثبتت في سنن أبي داود من حديث سوائل بن حجر، ثبت عنه أنه قال وبركاته، ولكنها محمولة على أنه في الندرة. لذلك اللي رواه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة كثير من الصحابة، ما فيش إلا وائل بن حجر هو اللي ذكر هذه الرواية، وكثيرا من الروايات عن وائل نفسه ليس فيها كلمة وبركاته، وبركاته في الأولى فقط من التسليمتين. يبقى هنا اللي ردوها زي الإمام النووي قال لك لا هذا شاذ، إنه الوائل ابن حجر كل الروايات الصحيحة اللي عنه مذكور فيها إنه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، أما تيجي رواية واحدة فقط مذكور فيها وبركاته هذا شذوذ، مخالفة لباقي روايات وائل ابن حجر، وهي على بعضها مخالفة لكل روايات حديث ابن مسعود وغيره من أحاديث الصلاة ما فيش فيها وبركاته. لكن هذه الرواية في سنة أبي داود إسنادها صحيح، فعلى ذلك كونها تكون كذلك فيقال فيها ما يقال في جلسة الاستراحة، إن كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم، كأنها على الندرة كان يقول ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيانا كان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، لكن الغالب من صلاته كان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. قال لنا يكفي في النفل تسليمة واحدة، وكذا في الجنازة يكفي في النفل، هي صلاة يعني كان عايزين في النافلة إن الركن اللي هيبقى فيها هي تسليمة واحدة يكتفي بذلك، وفي صلاة الجنازة هيبقى تسليمة واحدة. الجنازة فريضة، والنافلة طالما دخل فيها وحيخرج منها الآن بقى فرض عليه إنه يسلم حتى يخرج منها، الفعل الآن اللي هيكون في النافلة هو اللي هيكون في الفريضة، وخاصة إن ما جاش في الفريضة إنه قال التسليمتان، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، والتسليم هذا مصدر يطلق على الواحد وعلى الأكثر من الواحد، فعلى ذلك يؤخذ بأقل ما فيه إنه يقال هذا هو الركن، طالما صح خروج من صلاة بتسليمة واحدة وهي صلاة فريضة زي صلاة الجنازة، وصح من النافلة تسليمة واحدة فليكن كذلك في صلاة الفريضة. العلماء في ذلك يقول لنا الإمام النووي في حكم السلام أنه ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به ولا يقوم غيره مقام التسليم ركن. وذكرنا في المرة السابقة إن خالف في ذلك مين خالف فيها يعتبر مش ركن وإنه ولا فرض حتى مين الإمام أبو حنيفة خالف في ذلك. كان ليه دليل ولا ملوش دليل؟ ليه دليل؟ ليه دليل على ذلك؟ لكن الأدلة الكثيرة مع جمهور العلماء ليس مع الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، فعلى ذلك الصواب قول جمهور العلماء أنه لابد من التسليم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدخول في الصلاة ذكر فيها أنه التحريم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يبقى تدخل في حرمة الصلاة بشيء، طالما هتدخلها بحرمة في حرمتها بشيء بل خروج منها أيضا بشيء مماثل ذلك، تدخل بقول وتخرج منها بقول أيضا في ذلك، يبقى على ذلك الصواب أنها ركن من أركان الصلاة. التسليم طالما أن الصلاة عبادة يبقى نلتزم فيها ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، زي في أول الصلاة قل الله أكبر، ليس لك أن تقول غيرها وقد يكون غيرها يساويها في المعنى، لكنها عبادة، عبادة لا تدخل فيها إلا بلفظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في الأذكار علم النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإذا بالصحابة يقول وبرسولك الذي أرسلت، قال ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولكن قل وبنبيك الذي أرسلت. يبقى هنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول أخص من النبي، الرسول أخص من النبي والرسول أعلى من النبي، ومع ذلك قال له لا أنا بقول فيها هو اللي تقول. يبقى هنا طالما ألفاظ تعبدية قول زي ما بعلمك كده، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت عليه الصلاة والسلام. يبقى الصلاة من باب أولى اللي كلها عبادة، واللي يقول لنا إن صلوا كما رأيتموني أصلي، بل نص في الحديث قال للمسيء صلاته قل الله أكبر، قل الله أكبر. يبقى لو إنه دخل أراد يدخل في الصلاة وقال الله أعظم، لا ما دخلش في الصلاة، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه إلا يعتبر أن الالتزام المعنى، لذلك هو بيجوز قراءة القرآن بغير العربي للقادر وغير القادر. يبقى هنا بنى على المسألة إن اللفظ التعبدي فيها إنه في الله أكبر المقصد به المعنى، فلو قال الله الأكبر الله أعظم الله أعز وأجل يدخل بها في الصلاة، فهو مبني على ذلك إنه كأنه المعنى الذي فيها. وإن كان هو نفسه حيخالف في الدعاء في الصلاة، لا يجوز الدعاء في الصلاة بغير المنصوص، لا يجوز إلا بالقرآن وبالسنة، يلزمه رحمة الله عليه ذلك في تكبير في الدخول أولى، أولى إذا كان الدعاء بعد التشهد أو في السجود ادعو بأدعية القرآن أو أدعية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدعو بغيرها، وإلا صلاتك محتملة للبطلان. نقول من باب أولى إذا كان الدعاء الذي لا يلزمنا في الصلاة إن لابد من النص عليه، من باب أولى التكبير والتسليم. لكن عذره في التسليم انه جاء عن علي رضي الله عنه انه ذكر اذا فعلت ذلك عن التشهد فقد تمت صلاتك، طيب طالما الصلاه تمت فضل ايه فيها تاني؟ يبقى التسليم هو شرك ولا فرض حتى، التسليم سنه. ولذلك بنى على ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود انه ان شئت جلست وان شئت قمت، طيب يبقى ان نقوم. والصواب انه من قول ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس بمثل ذلك ترد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها التسليم لا ترد بقول علي ولا بقول ابن مسعود، ولكن يتأول في ذلك يقول إنه قصد بها كذا قصد بها كذا، لكن الحديث نص في المسألة. يبقى الخروج في الصلاة هل يجب أن ينوي بسلامه الخروج، يعني يستحضر أني أننا طالع من الصلاة وخلص الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، ولا إنه لا يلزم هذا الشيء حينبني عليه لو أن الإنسان سرحان قال التشهد وكده هو متعود بقرأ التشهد وبعدها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، بس ما خدش باله أنه بيخرج بهذا الشيء، هل لابد من استحضار النية الآن عندها؟ الإمام النووي يقول قولان، القول الأصح عند الخراسانيين أنه لا يجب، أنه لا يجب لأن نية الصلاة شملت أو شملت السلام وهذا قول الأكثرين، والثاني يجب وهو الأصح عند جمهور العراقيين. طب أنت تقول يا إمام نووي الصحيح الأول، الصحيح الأول هذا الأيسر على الناس، الأيسر، لأن ما من إنسان إلا وقد يعتري شيء في الصلاة يسرح، لو طلبت منه استحضار النية في كل حركة من الحركات في كل هيئة من الهيئات هيكون فيها صعوبة شوية عليه، وخاصة إنه وهو قاعد التشهد قد يكون وصل ودعا بالدعاء السلام عليكم، وهو يقول السلام عليكم استحضر أني، وهو يقول السلام عليكم استحضرهاش قبلها، أو بعد ما قال السلام عليكم استحضر فقال الثانية. هنا لو لم أعتبر له ذلك حنلزمه بإعادة التسليم مرة ثانية، وقد يلزم بسجود السهو بناء على ذلك. لذلك الصواب أنه لا، النية في أول الصلاة تسري على الجميع، مثلها مثل الصيام حين يكون الإنسان في نص النهار وبعدين نسى المصائف وعمل أعمال المفطرين، أخذ ما يشربها، أخذ أكل داء وأخذ كذا وبعدين تذكر فيها. هنا لو قلنا استحضار النية في كل وقت كانت مشقة عظيمة جدا وصعبة، مين هيستحضر النية في كل وقت من الفجر لغاية غروب الشمس؟ هذا صعب جدا. لذلك عفي عن ذلك وقيل له أطعمك الله وسقى، فليكن كذلك في الصلاة. إن مسألة استحضار النية في كل هيئة وكل حركة إن يبقى على طول هذا صعب، ولكن يقول لك النية الحكمية، النية يعني إيه؟ يعني أنت لما جيت صمت عند الفجر كان نويت الصيام، ناوي الصيام، أنت مستصحب لهذا الحكم ما لم تقطع، ما لم تقطع، يعني ما لم ترفض هذا الصيام، خلاص أنا لغيت أنا مش صايم أنا مفطر الآن، ما لم ترفضه فأنت مستصحب للحكم، فهذه نية حكمية، يعني أنت لم تقطع الحكم الأول فما زلت عليه. كذلك وأنت في الصلاة، أنت في الصلاة مع الإمام بتكبر وتركع، الإمام ركع أنت لكن ما استحضرتش، بعد ما ركعت انتبهت لهذا الشيء، يبقى على ذلك الصواب أن هذا كله من الركوع، وأنت متابع الإمام في هذا، وأنت مستصحب لأول النية إنك في صلاة تعمل أعمال الصلاة وهيئات الصلاة. لذلك يقول لنا إن قلنا لا تجب النية لم يضر الخطأ في التعيين، لم يضر الخطأ في التعيين، يعني كأنه يكبر وهو يعني ناود هو على الركوع وبعدين كأنه استحضر الآن السجود حيسجد، لكن لم يسجد، هو ركع ما سجدش، فعلى ذلك لا يضر ذلك إذا قلنا بهذا الذي ذكر نووي أنه لا تجب وهو الأرجح. يقول مذاهب العلماء في استحباب تسليمة أو تسليمتين، في استحباب تسليمة أو تسليمتين، كأنه عايز يقول يعني أن أكثر أهل العلم أو جماهير أهل العلم على أنها تسليمة واحدة، هي الفرض تسليمة واحدة، قلنا أن الأحناف أنه ما هي شركنا عنده أصلا التسليم، بل يكفي التشهد، أنه إذا تشهد خلاص مش محتاج للتسليم. المستحب أن يسلم تسليمتين، قال وهو الصحيح من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله عن الجميع، وحكى عن التابعين منهم عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهم من الفقهاء الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، إنه يستحب تسليمة. إذا كأن هنا في قول تاني عند أحمد إنه لا، التسليم مش تسليمتين الفرض، لكن عشان الكتاب بتاعنا اختيار صاحب الكتاب، اختيار لأنه مجتهد في المذهب فهو اختار هذا الشيء، فقال إن التسليمتان، لكن وجدنا إنه لا لا لا، ده غيره حيرجح خلاف هذا الشيء، ابن قدامة حيرجح هي واحدة بس، الأولى هي الفريضة، وهذا الصواب اللي فيها اللي موافق لجماهير أهل العلم أن الركن هي التسليم، إنه يسلم تسليمة واحدة، والثانية مستحب. لذلك نقل الإمام النووي عن أحمد رحمه الله أن عن الإمام أحمد أنها يستحب التسليم الثانية ولا تجب. قال ابن المنذر قال عمار بن أبي عمار كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين، ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة، يعني بعض العلماء من التابعين يقول كان في مسجد الأنصار لما كنت بروح عندهم كانوا بيسلموا تسليمتين، كان في مسجد آخر مهاجرين في مكان تاني كان بأمور مهاجرين وكانوا يسلموا تسليمة واحدة، يعني كان الأمر واسع يسلم. لو كانت التسليمة الواحدة هذه يلزم معها تسليمة ثانية ركن من أركان، كان الأنصار أنكروا عليهم وأبطلوا صلاتهم، ولكن دل على الأمر واسع، يجوز تسليمة ويجوز تسليمتان، والأولى هي الفرض. يقول مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ولا تجب الثانية، وقال به جمهور العلماء أو كلهم، يعني كأنه يقول اللي قال بأن التسليمة الواحدة هي الفرض أكثر أهل العلم، أو قال بل كل العلماء أو كل العلماء، بل ابن المنذر قال أجمع أهل العلم أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، على تسليمة واحدة جائزة. وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين، وهي رواية عن أحمد، إن كان ابن قدامة اعتبر الإجماع الذي نقله ابن المنذر وأخذ به والتزمه في المغني. أهو بيقول لنا في المغني هو يشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره، عن يمينه ويساره. روي هذا عن أبي بكر الصديق وذكر كما ذكر النووي، وقال ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة، وذكر عن الحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزعي أنها تسليمة واحدة فقط، سلم تسليمة واحدة. ويحتج ما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، تلقاء وجهه، وده حديث صحيح. وعن سلمة أيضا من الأكوع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم تسليمة واحدة، ولكن قد يكون هذا محمولا على النافلة، قد يكون محمولا على النافلة، ما جاز في النافلة جاز في الفريضة في أمر الخروج من الصلاة، وخص عليه جماهير العلماء زي ما سمعتم. يقول لنا ما روى ابن مسعود ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره، هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن لا ينفي أنه يجوز تسليمة واحدة، لكن هذا الأفضل أنه يسلم تسليمتين. قال ابن قدامة في آخر كلامه فصل والواجب تسليمة واحدة خلافة لما عندكم في الكتاب. في المنار هنا يقول لك الركن إن هنا الثالث عشر التسليمتان، التسليمتان هينبني عليها إيه؟ نقول التسليمة الأولى فريضة خلاص خرج من الصلاة والتفريضة، لو أنه أحدث لو كان في الصلاة وسلم تسليمة ثم خرج منه ريح هل تبطل هذه الصلاة ويعدها ثاني ولا تصح هذه الصلاة؟ إذا قلنا تسليمة ثانية ركن يبقى يلزمه عاد بطلت الصلاة، إذا قلنا لا هي سنة تسليمة سليمة صحت صلاته بالخروج منها بالتسليمة الواحدة. ابن قدامة يختار هذا القول إنه قول جماهير العلماء، بل ينقل ابن المنذر الإجماع، ويقول ابن القيم الواجب تسليمة واحدة والثانية سنة، وقال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، جائزة. يقول ابن قدامة وقال القاضي فيه رواية ثانية يعني في المذهب أنها واجبة هذه التسليمة الثانية، لكن هو اختياره ما عليه جمهور أهل العلم. السنة أن يقول زي ما يقول لنا ابن قدامة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني ما يزيدش على ذلك على الأغلب. يقول لنا وقد روى وائل بن حجر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. دي رواية أبي داود، وإن كان المذكورة في المغني وبركاته وبركاته، لكن اللي في سنن أبي داود فيها إنه عن اليمين فقط وبركاته، عن الشمال ما فيش فيها وبركاته. هذه رواية أبي داود واذكرها بإسناد صحيح. يقول حدثنا عبده بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبي، إسناد كله رجال وثقات، والعلقمة بن وائل سمع من أبي فالإسناد متصل. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. يبقى هنا الرواية اللي ذكرها ابن قدامة فيها خطأ، فيها خطأ، ذكر وبركاته وبركاته، هي عن اليمين وبركاته، عن الشمال أقل منها. هذه الرواية نقولنا الإمام النووي ضعفها واعتبر ابن قول وبركاته بدعة، اعتبر، فنحتاج أن نشوف العلماء قالوا إيه عن هذا الشيء. يقول لنا أبو الطيب صاحب عون المعبود حديث التسليمتين رواه 15 من الصحابة، يعني تسليمتين يمين وشمال، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، روى 15 صحابي بأحاديث مختلفة فيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك، وكلها بدون زيادة وبركات. يعني الروايات ل 15 صحابي ذكروا ما ذكروش وبركاته فيها، إلا في رواية وائل هذه، وائل هذه على القمر وائل عن أبي وائل بن حجر، ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه وعند ابن حبان، ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال الحافظ يتعين قبول زيادته، يعني طالما إنها زيادة صحيحة والرواية ثقات وما بتخالفش غيرها يبقى على ذلك يغلق. طبعا إلا ردها لك لا بتخالف، إزاي غيره يروي الرواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثانية يقتصر على ذلك، اللي بيقتصر على ذلك معناه بمفهوم المخالفة لم يزد عليه، لم يزد عليها، فلذلك يقول هذه شاذة، رواية شاذة. إنما اللي يعكس يقول لك لا دي مش شذوذ، دي زيادة ثقة لا تخالف الأصل، فعلى ذلك هذا من زيادات الثقات، إنما نحملها على الندرة، إنه ما كانش على طول لكن أحيانا أو نادرا ما يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم عليه. طيب يقول وقال به جماعة من العلماء، لاحظ أن أكثر أهل العلم لا يقولون بها إن زيادة وبركاته، علشان ما يعني أحيانا البعض يعني يلاقي حديث صح مثلا الحديث يبقى يواظب عليه على طول يقول لك أنا بنحيي سنة قد أميتها، لا تحييها كما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على الندرة كما كان يفعلها، فإذا كان 15 واحد لم يذكرها واحد ذكرها فلتكن النسبة كذلك، نسبة واحد ل15 ما يجتز بتعملها على طول وقول هي السنة، لا هذا ليس بصواب، الصواب إنه ما واظب عليه مواظب عليه، ما فعله على الندرة نفعله على الندرة. طيب يقول ابن الصلاح إنها لم تثبت، هذه زيادة لم تثبت، وأن النووي رفض على هذا الشيء. الحافظ ابن حجر قال هي ثابتة عند ابن حبان في صحيح وعند أبي داود وعند ابن ماجه، وذكر كلام النووي إنه هذه الزيادة يعني ما تصحش، فقال أو النووي قال إنها زيادة فردة يعني رواية واحدة، هذا معنى فردة يعني شذوذ فيها، فرد عليه الحافظ ابن حجر بأنها لا مش فردة، لها طرق أخرى، وإن كانت طرق أخرى ذكرها طرق ضعيفة ما هي الصحيح. يقول حيث ثبت أن التسليمتين من فعله صلى الله عليه وسلم، وثبت قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أو السلام، على ذلك لابد من الالتزام بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التسليمتين يسلم يمين وشمال، لكن قول وبركاته يبقى على الندرة وليس التائم على الندرة. يقول ابن قدامة فإن قال السلام عليكم ولم يزد فظاهر كلام أحمد أنه يجزئ، هذا صواب إذا قال السلام عليكم خلاص التزم بحديث تحليلها التسليم، لكن أفضل منه أن يزيد ورحمة الله في التسليمتين. قال وهو مذهب الشافعي أنه يجوز أنه يلتزم بتسليمة واحدة. وقد روي عن سعد قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وشماله حتى أرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يبقى هنا هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم إنه كان يجعل رقبته يلتفت برقبته صلى الله عليه وسلم حيث اللي وراءه ينظر إلى خده، يبقى الالتفات بيكون فيه شيء من القوة. الركن الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، يعني على هذا الترتيب إنه قيام تكبيرة الإحرام، إنه قراءة الفاتحة، إنه بعد ركوع بعد رفع من الركوع بعد سجود بعد رفع بعد سجود، وهكذا الترتيب على ذلك. الركن الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، لو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، يعني تعمد انه يسجد قبل الركوع وهنا ما جابش الصلاة المطلوب منه شرعا، وسهوا لو انه نزل سجد زي ما بيحصل احيانا ان بعض الناس يسرح في الصلاة والامام يكبر يركع هو سرح راح نزل سجد، يقول له ارجع قوم وقف وانزل للركوع من هذا الناس. طيب هنا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة على هذا الترتيب وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم، نقال له افعل كذا ثم كذا ثم كذا في الحديث ويأتي ألفاظه. مرة ثانية إن شاء الله. طيب يقول لنا ابن قدامة هنا إن نسي التشهد دون الجلوس له، التشهد الأخير يعني، التشهد الأخير، التشهد الأول لو أنه نسيه حيجبر بالسهو سجود السهو مش كده، لكن التشهد الأخير هذا اللي ركن عند الحنابلة، التشهد ركن عند الشافعية أيضا. إن نسي التشهد دون الجلوس يعني قعد وبعدين سرح، أرى الفتحة قعد سبح دعا سرح لغاية ما سلم نسي التشهد، يبقى فات ركن ولا ما فاتوش ركن؟ هيلزمه يعمل إيه؟ يرجع تاني يأتي بهذا الركن، هيرجع تاني للصلاة يأتي بهذا الركن اللي هو ركن التشهد، وبعده ركن إيه؟ التسليم، مش هيتشهد وخلاص، يبقى لابد من ترتيب انه يأتي بالتسليم، يبقى على ذلك يأتي بالتشهد وبعده التسليم ويسجد لسه. طيب يقول لنا هنا ده كلام ابن قدامة، إن نسي التشهد دون الجلوس له فحكمه في الرجوع إليه حكم ما لو نسيه مع الجلوس، لأن التشهد هو المقصود. فأما إن نسي شيئا من الأذكار الواجبة، يعني كان في تفرقة ومسألة مهمة جدا، يعني بيقول لك إذا كان نسي شيئا هو ركن، الركن ما يعديش لازم يجيب هذا الركن، لازم يجيب هذا الركن، لا ده إذا نسي شيئا أنه واجب، وحتأتي الواجبات بعد ذلك، كان معنى الواجبات الصلاة 11 واجب من الواجبات وسنن الصلاة مش عارف كام هيذكرها، لكن هنا يعني شيء استطراد بنذكر، طالما التشهد هذا ركن من الأركان، ولنا إذا نسي هذا الركن أو غيره من الأركان لابد أن يأتي بهذا الركن. أمال لو نسي شيئا واجبا، إيه الأمر اللي فيه واجبا زي التشهد الأوسط مثلا عند الحنبلة، أنه واجب لابد أن هو يأتي بسجود السهو مكانه، سجود السهو مكانه. فهنا الكلام لما قلنا الركوع، الركوع إيه؟ ركن، ركن إنه ركن، هذا ركن، لكن الذكر الذي فيه ليس ركن، ليس ركنا. العلماء يختلفون إذا كان هو واجب الواجبات ولا سنة من السنة. إذا قلنا سنة من السنن يبقى لا شيء، يبقى يستحب له أن يسجد له. إذا قلنا واجب من الواجبات، هنا بقى الكلام بتاع الحنابلة هيقولوا لنا إيه، قولوا واجب يبقى لا يجوز له أن يرجع إليه، لا يجوز له أنه خلاص الركن جاب الركن، طالما جاب الركن يبقى هيجي بعد ركن آخر وهو الارتفاع، فلما ارتفع وتذكر أنه نسي شيئا واجبا، طيب هيرجع يجيب ركن ثاني، يبقى جاب ركنين في الركعة تبطل صلاته، تبطل صلاة لم يأتي الركنين في الركعة، فلذلك قالوا خلاص عدى التسبيح، إذا قلنا بالوجوب يجبره بإيه؟ بسجود السهو، يجبر بسجود السهو. إذا إن نسي شيئا من الأذكار الواجبة كتسبيح الركوع والسجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين من الأذكار إيه؟ الواجبة، يعني كأنه قول رب اغفر لي بين السجدتين عند الحنابلة إيه؟ هنشوف دليلهم ايه في هذه النقطة كمان. إذا هو بيقول ان التسبيح واجب، نشوف ايه دليل الوجوب، قول رب اغفر لي بين السجدتين واجب، فإذا جلس بين السجدتين ما قالش حاجة وحسن السجود الثاني بفات منه ايه؟ واجب عند الحنبلة، واجب عند الحنبلة. والصواب أن قول رب اغفر لي بين السجدتين ليس واجبا ولا دليل على الوجوب، وكلام الحنبلة فيه نظر في مسألة إنه هذا من الواجبات، هذا كلام فيه نظر ما عندهمش أي دليل على هذا اللي ذكروا فيه، لكن التسبيح قد يقول إنه القول بالوجوب فيه له وجهة من النظر في حديث مختلف في تضعيفه وفي تصحيحه، إنما إنه في قول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين هذا يحتاج دليل، نشوف إيه الدليل بتاعهم فيه، لكن على كل بيقول لك ما يرجعش تاني عشان يجيب الشيء الواجب ويأتي بسجود السهو مكانه، قال يمضي ويسجد للسهو لتركه. طيب برضو حينبني عليها يقول لك من قام من السجدة الأولى ولم يجلس للفصل بين السجدتين، تسجد ترفع تسجد أركان ولا مش أركان، لو أنه سجد السجدة الأولى ولم يجلس للفصل بين السجدتين، ما أعدش كأنه هو سجد رح رافع كده رح نزل تاني سجد السجدة الثانية، يبقى ضيع ركنا ولا ما ضيعش ركنا؟ ضيع ركنا من الأركان، يقول لنا هذا ترك ركنين جلسة الفصل وحيلزمه الترتيب يأتي بالسجدة الثانية بعدها. طيب لو فرضنا ان هو ما قعدش راح قايم على طول، سجد سجدة واحدة راح قايم واقف، الآن هيعمل ايه؟ يقول لك لا يخلو من حالتين، ان يذكر قبل الشروع في القراءة، يعني سجد سجدة واحدة وبعدين قام واقف، كان المفروض عليه انه يعمل ايه؟ يجلس وبعدين يسجد هذا قام وقف. طيب القيام بتاعه يا إما بدأ في القراءة يا إما لم يبدي في القراءة. قال إذا ذكر قبل الشروع في القراءة يلزمه الرجوع، يلزمه الرجوع، يعني هو قام وقف وتذكر ده ما سجدش إلا سجدة واحدة يبقى يلزمه أنه يرجع. وهذا قول مالك والشافعي ولا أعلم فيه مخالفا. طيب فإذا رجع يعمل إيه بقى الآن؟ هيجيب الجلسة بتاعة الفصل بالليتين، يجيب الجلسة وبعدين يسجد للثانية، يسجد للثانية. قال بعض أصحاب الشافعي لا يحتاج للجلوس، يعني كأن قالوا إنه ما هو رفعه من السجود، المطلوب منه رفع السجود ورفع يبقى ينزل على السجود الثاني. الصواب إنه ليلزمه هذا ركن. قال ثم اجلس حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن سجد. طيب يقول أسرم سألت أبا عبد الله، أبو عبد الله مين؟ الإمام أحمد، عن رجل صلى ركعة ثم قام ليصلي أخرى، عن رجل صلى ركعة ثم قام ليصلي أخرى فذكر أنه إنما سجد للركعة الأولى سجدة واحدة، يعني بصلي صلاة فيها ركعتين، يعني في الأولى سجد سجدة واحدة أم وقف، لما وقف تذكر أنه لم يأتي بسجدة ثانية. طيب يقول لنا هنا الإمام أحمد قال إن كان أول ما قام قبل أن يحدث عمله للأخرى فإنه ينحط ويسجد ويعتد بها، يبقى إذا كان لسه ما أراش ما عملش عمل من الأعمال يبقى يسجد. طيب وإن كان أحدث عمله للأخرى، يعني دخل في الركعة الثانية وبدأ أن هو يقرأ ويمكن أرى ويمكن ركع مثلا، فالخلاص يلغي ركعة الأولى، يلغي ركعة الأولى ويبقى هنا تحل هذه محل الأخرى. قال وجعل هذه الأولى. قلت يستفتح أو يجزئ الاستفتاح الأول، يعني إذا كان طب لغينا ركعة اللي فاتت الآن حيستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا يعني لا خلاص يعتبر الأول لا يستفتح ويجزئ الأول. قال قلت فنسي سجدتين من ركعتين، نسي سجدتين من ركعتين، يعني كأنه بيصلي صلاة الظهر مثلا الركعة الأولى سجد سجدة واحدة وراح قايم على الركعة الثانية، الركعة الثانية نفس الحدوتة سجد سجدة واحدة وراح قايم. إيه الأمر؟ قال لا يعتد بتين كالركعتين والاستفتاح ثابت، يعني الركعتين كأنه راحوا على الركعة الأولى لأنه دخل الآن في الركعة الثالثة فاعتبر أنه. طيب هذا قول إمام أحمد وهو قول إسحاق. هل في حد الحاجة تانية أسهل من كده شوية؟ نشوف الشافعي بيقول لنا إيه في المسألة. شافعي فقيه وكلامه جميل جدا واختياراته، حتى كان إمام أحمد رحمه الله عليه يعجب بكلام الشافعي وإن لم يأخذ أحيانا يخالف. الإمام أحمد كان فقيها رحمه الله عليه ويستعمل الدليل، مش ملزم أن يتبع الشافعي أستاذه، ولكن أحيانا يعجبنا كلام الشافعي نجده أجمل، فنشوف في المسألة دي مين كلامه فيها. طيب هنا يقول الشافعي إذا ذكر الركن المتروك قبل السجود في الثانية فإنه يعود إلى السجدة الأولى. إذا ذكر الركن المتروك قبل السجود في الثانية، قبل السجود يعني كأنه هو الركعة الأولى نسى منها إيه؟ السجدة وقام على الركعة الثانية، وهو في الركعة الثانية الشافعي بيقول له حتى لو قرأت الفتحة وقف وانزل كمل الركعة الأولى، الركعة الأولى لسه ما تقولش، وكل ما تفعله هذا لغو، هذا لغو الذي تصنع. طيب يقول وإن ذكره بعد سجوده في الثانية وقعتا عن الأولى، وإن ذكره بعد سجوده. والله كلام جميل جدا، عايز يقول إيه؟ إنه طالما اعتبرنا كل ما فعلته لغوة، أنت الآن إما تتذكر وإنت واقف إن أنت نسيت أقف ارجع تاني أقعد أسكت والسجدة، يبقى كمل الركعة الأولى بتاعتك أنت ما زلت في الركعة. طيب ما فضل لغاية ما نزل يسجد في الركعة الثانية وهو ساجد تذكر إن في الركعة الأولى ما سجدش إلا سجدة واحدة، يعمل إيه عند الشافعي الآن؟ يقول له أسجد السجدة بتاعة الركعة الأولى، كمل السجدة بتاعة الركعة الأولى. يقول لك هنا قال لأن الركعة الأولى قد صح فعلها وما فعله في الركعة الثانية سهوا لا يبطل الأولى، يعني اعتبروا أن أنت ناسي، كأن زي الصيام أن أنت صائم صائم بعدين أكلت، الأكل لم يبطل لك الصيام، كذلك الأفعال التي فعلتها هذا سهو منك لم يبطل لك ركعتك الأولى، فبنى على أن الأصل الصحة ولا لم تبطل. هذا الكلام كلام جيد من الشافعي رحمة الله عليه. الأسرم يذكر هذا الكلام للإمام أحمد، يقول ما أقربه، ما يعني كلام قريب فعلا، كلام جميل. قال وهو أشبه، وهو أشبه يعني من كلام أصحاب أبي حنيفة، من كلام أصحاب أبي حنيفة، إلا أنه اختار القول الذي حكاه عنه الأسرم. يبقى هنا قول الشافعي أنه إذا نسي سجدة من الركعة الأولى وقام للركعة الثانية فما يفعله وهو ناسي كأنه له، على ذلك إذا تذكر وهو فيها قائم ولا راكع يلغي ما فعل ويكمل الركعة الأولى، لأن الأصل صحتها الركعة الأولى ولم يبطلها شيء، لم يبطلها شيء، هنا يحتاج لدليل على البطلان، فمشى على صحتها بقالها. فلو فرضنا إن وصل لغاية السجود وهذا السجود بتاع الركعة الأولى ما فعلته قبل ذلك كان لغوة. هذا حسن، هذا حسن. اختيار الإمام أحمد إنه عشان ما تتلخبطش في الصلاة فالأسهل إنه إلغي ما فعلته في الركعة الأولى واعتبر الآن أنك في هذه تحل محل هذه، لك الخيار أن تأخذ بهذا أو بهذا، لأنه ليس منصوصا عليه، ما فيش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا أو كذا حتى نقول إنه يلزمني هذا أو ذا، ولكن لك أن تختار بهذا أو بهذا. طيب بيقول يعني الإمام أحمد هو أشبه من قول أصحاب أبي حنيفة، قول أصحاب أبي حنيفة، قول أصحاب أبي حنيفة، قول أصحاب أبي حنيفة إنه يعتبر إذا كانت الهيئات اللي في الصلاة متكررة فلا يراعى الترتيب، إذا كانت متكررة إذا كانت ليست متكررة فيراعى الترتيب. يبقى إذا كانت متكررة زي متكررة زي السجود، السجود هذا متكرر، فلو أنه نسي من الركعة الأولى سجدة ومن الركعة الثانية سجدة ومن الثالثة سجدة مثلا وبعدين تذكر وهو في الركعة الرابعة وله صلاة صحيح، كل اللي فات صحيح، فعليك ثلاث سجدات، تجيب الثلاث سجدات، لأنه لا يلزم بالترتيب بين السجدة والسجدة، جبت سجدة في الركعة يبقى فاضل عليك السجدات. الإمام أحمد استبعد هذا القول، هي الصلاة صلاة غريبة، هي صلاة كل ركعة فيها وبعدين ثلاث سجدات مع بعض، فلذلك استبعد الإمام أحمد ذلك. لكن عندهم لو كان هيئة غير متكررة زي الركوع يقول لك لابد من مراعاة الترتيب، الركوع يبقى لابد أنك تأتي به وتبني ترجع إليه وتأتي بهذا الأمر، يبقى هنا كأنه يقول إذا كان متكرر كالسجود يبقى هنا التفرقة تحت الجدليل، خاصة أن الركوع ركن والسجود ركن، اللي فرق بين الاثنين إن هنا ينفع جيب ثلاث سجدات وراء بعض وعوض ركعات الماضية، وفي الركوع ما ينفعش أن أعوضها تحت الجدليل، ذلك الإمام أحمد استبعد هذا القول. الإمام مالك يقول إن ترك سجدة فذكرها قبل رفع رأسه من الركوع من ركوع الثانية ألغى الأولى، هذا القول قريب من قول الإمام أحمد، قول الإمام أحمد هنا يقول الإمام أحمد على إنه إذا قام الركعة الثانية وبدأ في العمل اتلغت الركعة الأولى، كذلك على قول مالك إنه حيلغي الركعة الأولى، بس إمتى الإلغاء؟ الإمام أحمد يقول لك إذا ما عملش عمل، يبقى هنا الفرق بين الاثنين، عمل ولا ما عملش عمل، ما عملش عمل عند أحمد يرجع يكمل الركعة اللي فاتت، عمل عمل ألغى. الإمام مالك حيفرق لا، إذا عمل عمل بس ما يكونش ركعة، ما يكونش ركعة طالما قبل كده، طب إذا كان خلاص حيركع يبقى يلغي الركعة الأولى ويعتبر هذه مكانها. قال أصحاب الرأي الأحناف يعني من نسي أربع سجدات من أربع ركعات ثم ذكرها في التشهد سجد في الحال أربع سجدات وتمت صلاته، ده النقل بتاع الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه، وإن كان النقل برضه يحتاج لشيء بدقة أكثر من ذلك، لأن هم حيفرقوا الأحناف بين ركن متكرر وركن غير يعني مش هتألف الركوع، كلام الأحناف ركوع لا، لو أنه نسى ركوع من ركعة الأولى وركوع من ركعة تانية خلاص بطلت هذه، لكن كلامهم في إيه؟ في ركن متكرر، يعني ركن فيه ركعة فيها سجدتين فسجد سجدة وما جابش التانية، قال يبقى عوضهم في الآخر، عوضهم في الآخر، يبقى هنا الكلام يحتاج لإيه؟ لزيادة فقط. طيب دي كانت الأركان، كام ركن في الصلاة؟ 14 ركن في الصلاة. بعد الأركان حيذكر لنا الواجبات، الواجبات اللي في الصلاة. جمهور العلماء على اللي احنا ماشيين عليه في الكتاب ان في اركان في فرائض للصلاة في هيئات، لكن هتلاقي بين العلماء برضو خلاف في شيء، دول هيقول ده ركن وهو نفسه هذا ركن هو الفرض الموجود، زي لا هذا فرض وده واجب، عند الاحناف هيفرقوا تفريقة اخرى، ويمكن نحتاج في نهاية البحث ان احنا نعرف شيء خاصة في الصلاة، انك تكلم واحد حنفي يقول له ركن وفرض، يقول لك لا مش ركن وفرض ده كذا، غير اللي انت درسه واللي انت عارفه، فنعرف حالات في هذه الاشياء نفهم ايه اللي عندهم، ليه خلى ده اسم ركن وخلى ده اسم فرض وده اسمه كذا. الاول بندرس كلامنا كلام الحنابلة، وبعدين دي ملخص عن الخلافات ايه اللي فيها. طيب الواجبات هيقول لك ثمانية، ثمان واجبات في الصلاة تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. واجبات الصلاة ثمانية: التكبير لغير الإحرام. الواجبات تبطل بتركها عمدا، يعني لو أنه تعمد أنه لا يأتي بهذا الواجب من الواجبات، أقول لك التكبير لغير إيه؟ الإحرام، يبقى تكبيرة الإحرام هي الركن، باقي تكبيرات الصلاة هي الواجب أو الفرض. واجبات تقول لك التكبير لغير الإحرام، الذي يتعمد أنه بعد ما أرى الفتحة وأرى الصورة وراح مقصرات، يعني غير ما يقول الله أكبر، عندهم تبطل صلاة، تبطل الصلاة. طيب يا ترى اتفاقا هذا الشيء، نشوف التكبير لغير الإحرام لقول ابن مسعود: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، هنا الفعل وحتى لو واظب على هذا، هذا دليل على الوجوب، ليس يحتاج لقول، يحتاج لقول، هنشوف برضو القول اللي فيها. والمسائل دي مسائل خطيرة جدا جدا، يعني بناخد بالأحوط فيها في هذه الأشياء، وما نبطلش صلاة حد يكون متأولا فيها، إذا كان هو مذهبه مالكي، إذا كان مذهبه شافعي، إذا كان ما نبقى ما نكترئش على الإبطال فيها، وخاصة أن في حاجات هيبقى الحنابلة بس يقولوها غير ما بيقولهاش، ويهمنا أن احنا نذكرها حتى لو أخذنا بكلام الحنابلة فيها، إنما نراعي الخلاف ألا نبطل الناس صلاتها فيها. هذه حاجة من الحاجات اللي أول ما التكبير لغير الإحرام، هذا واجب ولا ليس واجبا؟ لغير الإحرام لك واجب. حد تاني غير الحنابلة قال واجب؟ لا ما فيش، هم الحنابلة قالوا هو واجب. الدليل معهم ولا مع غيرهم؟ نشوف الأدلة عليه. هو قال لنا هذا الدليل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الترمذي، وكذا الشيخ الألباني صححه. قال: وأمر به، وأمره للوجوب. نحتاج بقى أمر به فين؟ أمر به هي دي اللي احنا عايزينها عشان نقوله الأمر للوجوب. يقول: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. تكبيرة المسبوق التي بعد إحرام مش بين الحكاية دي ايه يقصد بيها، دايما المتون كده تلاقي معقدة كده مكلكعة كده، بيقعد يختصر ما يزهقنا ما نفهمش عايز يقول ايه، بس الرجل برضه شرح لنا، هو قال لك للركوع، يعني لا يقصد للركوع فيها، يعني انت داخل كان الامام كبر وركع، انت ما تدخل هتدخل في الصلاة بايه؟ بتحريمها التكبير، يبقى تكبيرة الإحرام. طيب هل يلزمك انك هتقول الله أكبر وبعدين تكبر تكبيرة أخرى الآن؟ طيب هتكبر، طب صارت واجبة عليك هذه تكبرتين ورا بعض كده، الأولى فريضة والتانية برضو فريضة فيها، هو ده اللي عايز يقولها لك. قال لك إنه إذا دخلت والإمام راكع تكبيرة واحدة تكفي، هي دي الفريضة اللي تدخل بها الصلاة وتغني على الاثنين، لكن إذا كبرت تكبيرة أخرى فقلت الله أكبر فكانت الفريضة للدخول ثم قلت الله أكبر للركوع، هذا حسن. قال لك إن دي سنة الثانية سنة، نص عليه مين؟ الإمام أحمد، لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف قاله في المغني. نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر، ما نقدرش طبعا نقول في مثل هذا إجماع، أن يحتاج لما ينقل عنهما عرفه غيرهما وكانت من المسائل المشتهرة بينهم حتى نقول أن هذا إجماع، ولكن على كل فعلوا يبقى يجوز أن احنا نفعل هذا الشيء، تكبر تكبيرتين إذا كان الإمام راكعا الله أكبر للإحرام وبعدين تكبر الله أكبر للركوع، فإذا اقتصرت على واحدة الصواب أنها صحيحة تصح صحيح. طيب حيقول لنا ابن قدامة رحمة الله عليه، يقول: والمشهور عن ابن قدامة فقيه عظيم وفقيه جميل وهادي، ما عندوش الشدة حتى لو خالفه غيره أو خالف غيره، ما عندوش تشدد في الأمر، فقيه بالمعنى الواسع للإنسان الفقيه. فيقول لك المشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب، جمع لك الواجبات كلها حطها لك هنا، قال لك كل هذا واجب. مين قال بهذا الشيء؟ الإسحاق وداود. مين إسحاق؟ ابن راهوي، نعم إسحاق ابن إبراهيم أو إسحاق ابن راهوي. وداود اللي هو ابن علي الظاهري، داود ابن علي الظاهري. طيب، وعن أحمد رواية تانية أنه غير واجب، أن هنا مفيد المغني هنا لما يجيب لي أن في رواية تانية، ما هوش قول واحد بس في المذهب، ده عن أحمد رواية تانية أن هذا غير واجب، يبقى الأمر أسهل بقى الآن، ما هوش قول واحد في ذلك. طيب، قال وهو قول أكثر الفقهاء أن هذه الأشياء ليست واجبة إنما هي سنة، قول أكثر الفقهاء. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته الواجبات. الحاجات اللي معلمها لهوش يبقى هذه ليست واجبة. بس دي مشكلة، دي مشكلة، لأن حديث المسيء صلاته مش حديث واحد، حديث لأبي هريرة وحديث عن رفاعة بن رافع وحديث فلان، أصبح ده بيذكر لي حاجة ولا بيذكر حاجة تانية غير اللي ذكرها الأول، بقت حوسة تانية في الحديث نفسه. لذلك ما تقدرش تحط قاعدة تقول إن كل اللي في الحديث واجب، ما تقدرش تقول هذا الشيء. وهنا يمكن في البداية لما تلاقي مختصر زي المختصر بتاعنا في الكتاب هتقول أي والله صح، حديث مسيء صلاة هو رواه أبو هريرة وذكر لنا كذا، هي دي الواجب وغيرها لا. لكن لما يجي لك ابن دقيق العيد يقول لك لا، عايز بقى تعمل نفسك شاطر كده، تجمع كل طرق الحديث وبعد ما تجمعها اللي صح منها اللي نص عليه الحافظ ابن حجر يقول لك أنا امتثلت وعملت اللي قاله. هنشوفوا كلام الحافظ لما امتثل عرف يعمل احتاس في الآخر الحافظ ابن حجر، فما بقيت الأمر صعب. بنقول لكم ليه؟ إذا احتاس الحافظ بتوع أولى بالحوسة منه، يبقى تاخد بالك في أمر إنه حديث المسيء صلاته ما هوش بالبساطة اللي هنخالف جماهير العلماء نقول يلزمكم كذا في هذا الشيء، ما هوش بالبساطة دي. وحتشوف الآن إن الحديث مذكور فيه أشياء مستحبة محدش قال بالوجود فيها. فإذا حطينا قاعدة كل اللي في هذا واجب زي ما حط ابن دقيق العيد وهو ما طبقش، ابن دقيق قال يعني يلزم هذا الشيء، فلذلك هو هرب منها. الحافظ امتثل، فلما امتثل ما أضر في أشياء فيها إن هذه يركع ويهصر ظهره ويمد كذا ويمد يديه ويعمل كذا، الحديث محدش قال إنها فريضة عملية في هذه الأشياء. برضو محتاجين نحن نقرأ البحث بتاع الحافظ ابن حجر في هذه المسألة عشان ما تتعجلش، ان بعض الشباب الصغير بيلاقي القواعد سهلة بيقوم لك حلف رسالة في الصلاة ومش عارف اعمل ايه، يحتاس بعد كده وبعدين يجي عليه يوم من الايام بقى يدرس كويس عايز يرجع اللي عمله، تاخده العزة باسم ما يقدرش يرجع، يفضل متشبث باللي قاله في الماضي ويقول ده ويقول ما يعرف. اذا ما تستعجلش، ما تقلفش، اصبر شوية. كان الامام النووي يقول لك ما تقلفش او يبقى عندك 40 سنة وتحصل حاجات معينة قلتها لكم في اول ما شرحنا كتاب، أصبر تحتاج الدراسة الجيدة المتأنية وتحتاج للسن والخبرة في أشياء قبل ما تقول حألف في حاجة وتلاقي نفسك عايز ترجع عنها ما تعرفش ترجع فيها. طيب، متأني نقف كده، وإن شاء الله معدنا يوم الأربع درسنا القادم إن شاء الله هنكمل المسائل الفقه، عشان عندي الأحبال الصوتية تعبانة، معلش أنا أضطر أعتذر الإخوة، لكن يعني ما لا يدرك كله لا يدرك كله، لا وديت النهاردة وديت المرة الجاية راح صوتي حقف خاص، فيبقى شيء ورا شيء أفضل إن شاء الله. بارك الله فيك. الحديث الرقيه ان شاء الله، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.